بمناسبة عيد الشمس وذكرى 52 لقيام زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل بزيارة إندونيسيا، وذكرى 52 لتسمية زهرة كيم إل سونغ، افتتح مؤخرا معرض زهرة كيم إل سونغ والكتب والصور الفوتوغرافية لبلادنا في جاكرتا. عرضت في المعرض صور زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العولة المحترم كيم جونغ أون، وكذلك المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لهما والقائد العولة المحترم كيم جونغ أون، والكتب التي تعرف بزهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل زهرتي الشمس، والصور عن النجاحات المفتخرة التي حققها أبناء شعبنا في بناء دولة الاشتراكية القوية وغيرها. شارك في حفلة افتتاح المعرض السكرتير العام لمجلس التوجيه المركزي لحزب طلعي الإندونيسي وغيره من شخصيات الأوساط والجماهير في إندونيسيا، وكذلك سفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد.